ثم بعد الصلاة مصلى ثم عاد في جماعة فهذه الصلاة الأولى الفرض أم الثانية؟ الأولى هي الفرض ليس سنة مفصلة بعد لما يتحدث الصلاة لوقتها فإن أدركتها معه وقلي فإنها لك لا أجل ولا تصلي صلاة